ما يفعل الآن في أفغانستان على يد حكمة يار، هل ذلك يوجب سبه ولعنه؟ وهل يأثم من أسماه بالسفاح وهو لا يقاتل إلا أصحاب العقيدة الذين لهم الفضل في إخراج الشيوعية من أفغانستان؟ أفتونا، هل يأثم من قال إنه سفاح ذلك القطر؟ هذا محل نظر، هذا محل نظر، ولا يجوز البت فيه إلا بعد البيان والبصيرة والوقوف على الحقائق، ولكن يدعى لهم بالهداية والتوفيق، يدعى لهم لحكمة يار وللرئيس برهان الدين ولبقيتهم، يدعى لهم بالتوفيق والهداية، ويجمعهم الله على الحق والهدى، ويعيدهم من الشيطان، وأن يمنحهم اجتماع على الحق، وهكذا دعوات الطيبة. أما السب والشتم لا. هل التحدث عن بدع الطوائف والمذاهب الدينية لما تماما للفتوى، لما جاء قوم من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن دوسا أبوا أن يسلموا وفعلوا فدعوا عليهم، قال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم، هاداهم الله وأسلموا وجاءوا. نعم.